فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Jimcaha taariikhda Hijrigana ay ku beegan tahay 8da bisha Shacbaan sanadka 1443 Hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maanta la wareegay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib markii ay weerar ku qaadeen isbaarooyin yiilay afaafka hore ee degmadaas; shil geystay qasaare kala duwan oo ka dhacay gobolka Hiiraan; faahfaahin ku aadan shilkaas ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah: munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan oo lagu soo gabagabeeyey dowro loo qabtay ducada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wasiirka amniga ee maamulka Puntland oo ka carooday su'aalo laga weydiin lahaa dadkii ku barakacay dagaalkii Boosaaso. Muddada uu socdo dhuuxa waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dadka ku nool xaafadda Daarussalaam ee magaalada Muqdisho oo ka cabanaya lacago cusub oo lagu soo kordhiyey guryahooda. Inta uu socdo dhuuxa waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maktabka dacwada ee deegaanka Kuunye Barrow ee wilaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Hoose oo dowro u soo xiray ganacsatada deegaankaas. Xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnayn ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. Qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta la wareegay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib markii ay weerar ku qaadeen isbaarooyin ciidamada dowladda federaalka u yiilay afaafka hore ee degmadaas. ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gudaha u galay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana degmada isaga firxaday ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa halkaas. sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, ciidamada mujaahidiinta ayaa la wareegay degmada Mataban kadib markii ay weeraro ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka u yiilay afaafka hore ee degmadaas. waxaana la arkayay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo garwaxsan hubka culus iyo midka fudud oo ku dhex roondaynaya wadooyinka degmada Mataban. ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyay laba isbaaro oo ku yaalla afaafka hore ee degmada ka hor inta aysan gudaha u soo gelin Mataban, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. waa hagaag. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan: shil geystay qasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay gobolka Hiiraan. shilkan ayaa waxa uu duhurnimadii maantay ka dhacay deegaan hoostaga degmada Mataban ee ka tirsan gobolka Hiiraan. shilka oo ahaa mid gaari ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Labi Hiiraan oo ku yaalla duleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana ka dhashay khasaare nafeed oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah, shilka ayaa yimid ka gadaal markii gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah kuna socday xawaare sare uu mar qura ka baxay waddada laamiga ah, isla markaana uu burburiyey guri ku yiilay laamiga dhinaciisa. dadka deegaanka uu shilku ka dhacay ayaa waxay xaqiijiyeen in 4 ruux ay ku dhaawacmeen shilka, halka sidoo kale ay jiraan dad ku dhintay balse lama sheegin tirada rasmiga ah ee dadka geeriyooday. waa hagaag. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaa soo jeedinaya Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. درس كان دروستين أيو كمدة تحنها أحد يقرأ القرآن كذا بعنوان كذا وهاي روح قرآن كذا قرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أرته وحكلنا وساوس الشيطان وعي وح كتاب كذا سنة عن هين علماء الإسلام كربته وهاي هذا استنباطين كلا بحمي في كسور إبروا ما قرأت تعز مركا وإن فهنا آيتان بل روحنا بل وحي شيغيش قال حليا فلينظر الإنسان وإنسان كافيري إلا تعامي راشين كيس راشين كان هيرر بدن صوام مري إعداد بانو كسو الشقي إما أنت كهريا لا بل فيري حقو كيمت قاب كأت كافيري إيسو لام تلام الأمر واي أمر كان وحا الوحا بارا وجوب هدان صارف جينا صارف نمجر مروا البعال كنا في رسالة غاربا يقول لك إيه وحا الفيري كوريو دان سيدا عدوها الشوه إيمان كاغو إنو مروال بسو عصبونادو أنا سببنا الماء بيه ينصو شبني سببا شبت لنكاس كفير ورد حد دعال الدرور كين برشنا الأركة دعام الأركة ميا أنا سببنا الماء سببا ثم شققنا الأرض شقا مريا ركود لعنادا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها أرض ذي وحن كسو بحني حبا سيقذي كالي ذي ديقرتي وحيورا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وجدها تمرت أي وحكوسها بسواي وحنكب حنا حبا وزيتونة زيتون كميت ككب حواي روك الشام أو زيتونة لا شرقية ولا غربية اللي والتين والزيتون كاسوا أما مدن الوها ملا قرقوده كريال كسر جوافة ليرات جوافة أما جوافة وعمد إسكال ليد توي لكن مدن هذا نفع جبلا لقش سليد سليد اللي أولي ليبا أولي ليبا عليه وسليد هذا قاليه تدك هذا ملا قرقوده استعمالا كسالة وزيتون أن كسب بحنا إياه والنخل جيد التمرات وحدائق غلبا بير تمواوين بير أن كسب بحنا غلبا التمواوين ومعنا سيدا ننكا مركو تبرقلو قورتيز يرنين وين أويه جيد كان يأدو بحي يلا أنتيز انت قدنته أدو بلا رنته وفاكيات وحلوم معزة وأبا داقا واي داقا حولا إياه داقا واي انت زمركو ألا الشيقا وإنا وذن نقانا واي أدون كه waxaa joogo dhan way arkaan intooda badan meela qarkooda oo timirta ina ka bixan way dirtaa dhulkaano kale laakin si kalaan u aragna hadda mirihiya aragna moqta ee geeda qarkooda geeri qarkooda laakin ido baxays inta badan waa meela qarkooda ka baxda laakin waa ku yartaa dhulka intiisa kale laakin meela kale lagu arkaa sidii jasiir carabiya dhulkaas oo kale ajeeba yar dhul kale ka baxdo raashinkaas marka waa kii kugu dhawaay ma in dhaaf furto kaliya mugu canjeerada la keeno أما هذا بالله كأنه بريسك بل وأنا تكون فكر تأثرة وحن واسدي وحكوا بحيس أمرك الإلهي إن ذو حدود كل شكرسه إن تشكروا يرضه لك والله تزوك أجر هذه إن الله سبحانه وتعالى كدم بيسه السداس أو كاربه شكر جسورة كفرنا مرة بقل ولا يرضى لعباد الكفرة إن أتمرك تاسيك وبحيس في رسواي الله سبحانه وتعالى مرك سوح له فإذا جاءت الصاخة أرندو سيدا نغمي سيوا لغتقا سيد تبابو شيسو وحكو قبي حلا إن الله سبحانه وتعالى كوشت كل سنوا كاسا فيرسو درسي كاسوا كادا دعو إيمانها كوم مرايو كدبنا ديار قرو قبر يوحي كدن بايا الله سعود عالم كانو ننكي روالة سيجوغا بنتي سواي قالا إن يدي ديني معنقن ماذي وحي كدرين نلابا صوبي حماية ديه ماغين يا إذن شاك الله ودي سفيري عليه سيدا سو حصرن وابور كلغي سما اود انو صوبخيو بعد الموت ددك اي ولا حسابتمو تاسنا مركا وانا فيرناهو راشينكا ماها شيء اندروس كوجينا دروسا كوو جيرتا ما حيل راشينكا لوو كينا ميقا اودا كا قيب قادتا ميشا هدي لي ابورا ماشي لوو ابورا سي لو دقالي هاي حل وحو سميه بيرتو فلي حل بيرتو ابوري حل بيرتو لمي هل بدر كو سو غري هل بدر كيو سوكولاي اما دبا قشن كبخيي هل بدر كي مركي قشن لغا بخيو سو قاداي هل مركي بدر كو سو قاداي baqaarkii aan ninka dejiya xamaali ah halka kale waxa uu soo sameeyaa badarkii hadii la keeno waa la kariya waa la tuma waa la kariyaa meeqa uu soo maraa adugu fiirso in marka aada rabto baltira alaabtan aan cunaayo xabada rooti aad cunaysa meeqay soo marta meesha imisa ka soo shaqaysa aydi alcaamila imisay dhan tahay والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج ديغان كترسن ولاية دي اسلامي جاي هيران ايا وحا لغسو قبقبي اي دورا لوقبتاي قودهان دعادة دقموينك ايا ديغان ندا ايكا كوبان تاي ولاية داس دورا دا ايا وحي سعوتي مدشان مالمودا وحا نقبتاي مكتبك قوده دعوة دا حركة دا مجاهدين تا الشباب افايانك نقبة دا ولاية دي اسلامي جاي هيران نبادون علي ابو عائشة ayaa ka hadlay munaasabadii dowladda lagu soo xirayay isagoona si gaar ah u la dardaarmay ducada bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala aali muhammadin kama sallaita 'ala ibraahiim wa 'ala aali ibraahiima في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أيام حسن الله ماشان اسوك أنك ياني أنك ومارت الدين تي إسلام كوقت بينينا الحمد لله الله أس أيام حسن وحا أيام حسن ولايد إسلام جهيران وأرنتان جهد قلسي سل اسوك أن الدعاة دي أول بقى الدعاة دو أهيد وعلومة أهيد إن لسي معناه الله صوفيه وأخير بضان أيام كجراء waxa rabna walaalayaal ama adey riyal maanta waxa ka socda caalamka dagaal siraac ayaa ka socda caalamku ka socda khaasatan waliba bariga afrika meel khat xasaasi oo qatar ayuu maraya waxa la rabaa marka gaaladaas in la baraarugo umadu ogaato gaalada muqaddadaadka ama dhagarta ay wado in la ogaado ayaa la rabaa koow dadka ugu horeeyo ogaanaya waa culumada culumadana waxa la rabaa inay ku booriso dadka ay tusto waxaan leeyahay ducadu waa tirkii jihadkan leeyahay waayo umadan hadaan jihadka loo cadeynin oo faa'iido jihad ku leeyahay aan loo sheegin ajirka laga helaayo aan loo sheegin nin kasta wuxuu ku leeyahay gaalo maxaan ka rabaa aniga gaalo gaalo meeshii iska maraysa marka ragii u sheegi lahaa waa culumada khaasatan ducada marka waxa la rabaa walaalayaal maanta xaaladu meeshaas ayay maraysa dadaal farabadan ayaad ku jirtiin ducaadiyatihiin dadka wax fahamsiinaysay qof aan loo sheegin oo la dhihin war jihaadka loo sheegin fadaaishii iyo faa'iido uu leeyahay maba fahmayba gaalo maxaan ka rabaa uu leeyahay marka waxa la rabaa doon marka la rabo in la kor maro badda ama wabiga in la kor maro la rabo doonaa lagu maraa doon la'aan ma mari kartid sahay kama gudbisan kartid naftaadaaba khatar ku jirta haddaadan ba dabaal aqoonin marka waxaa tihiin marka culummadu waa doontii dadka jihaadka bari lahayd haddii culimadaas la waayana gaalo waa kibraysaa waana dhibka ayay sii badinaysaa gaalo waxay noola dagaalamaysaa waa qudhaqanka shareecada islaamka waxay noola dagaalamaysaa waa waxyidida aan alle subxaanahu wa tacaala keliya caabudayno waayo waxay rabaan inaan asnaam caabudno see alle keliya ay u caabudi karaan waaye say ugu dhaqmi karaan shareecada islaamka waaye gaalo waa iska rabtaa in maarata meelaha la iska xatreeyo waa rabtaa waa rabtaa maarta meelaha in qabuuraha lagu dawaafo waa rabtaa laakiin waxay diideysaa waa ku dhaqanka shareecada islaamka waxay diideysaa rajmintay diideysaa waxay diideysaa saariqa gacanta laga goynayo diideysaa ayda intaas waxay ugu nacartay waay marka waxaan rabaa ducada khayr badan allah siiyo waqtiguna waa iskageba gabo waxaan isu dardaarmayna taqwada allah subxaana wa tacaala iyo inaad dadaalka badisaan billahi tawfiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a ducadii loo soo xiray dowrada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى أيضا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أنا أقول أفكى أرضيدة وحان أولا مهد عين سجيدنا الله سبحانه وتعالى نو سورت قليي دورة مباركة إنان كسوقيب قلنا وأن عافمات كل ما يسنو كفا إذي سنو ومانت أن تاغن هاي قبا قبا دي دي الله سوى نقر لغي دعات تذكي لحلي أنبياء الله شقا دي أنبياء الله أحل سارين ما تبديل أواه رنتي وأرن آد إي آد وين الله ندرين سيو. ثانيا وحان شهر تقدير سجدنينا رقي اسكو دبر دي اي أبابولي دورة مباركة جهد بدنكو بحيي الله كابال مريو. وحاكلون شهر تقدير سجدنينا معلمين تي نوفا إيدي نيسي وقت قوض النو قوري أيغو ويلبا نولو معاملة إنان أيغا لمدنا وان علومان نهي وانو اعتبارين اينين داد اسكا عادي وارضي أخ. مع ذلك مشايخي معلمين نوها آد نوفا إيدي إلهي كأبال مريان لين هاي علمي قوضنا الله بركيه وحي أن كفا إذنينا كوكو عمل فالله نقديقو. وحان روائنا أن كهضل أولا ماشان محان كفا إذي سني ماشان أولا وحان كفا إذي سني عباده مركان البابكا كسوق قلني إلا إيمانت وحان كجرنا عباده هدي أي سنقا حمانين نيادة محايا لي مرآن دقي سنين دروس مرآن دروس مراجعينين وحصور راعنا انتا سيمعنا كدبطور ويهين وأرين رنتي أو نادر هو فرصة وحينو هاي فرصة وينو قال رنتي تضحان هن خلو كجرة أو تفرق عبادة وفائدة كبات فائدة لمات مواضيع دنا لسود دياري وحد أم ليسا إن وحنا حال كان لقى عمل بحاجة المواضيع هل دورة أو حلة أن لسود دياري سدة الفطور والكسل والصامة خطرها وأسبابه علاجها وحكمتها الغفلة خطرها أسبابها وعلاجها وحكمتها الشعور بالمسؤولية إن لا دريم مسؤولية عيالان كفا إدنك متاح وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم الصالحات بنعمته، الحمد لله الغائل في كتابه العزيز. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. إخواني في الله، الله سبحانه وتعالى أيام هذل نقد جي ضد مسلمين نوى فجيه خير فربضا أو أنا هذا هل كان كسوكو بكرين وحان جوجنا هل كان مدة أنجو أفضل بذي كفى إذا سنة يسي دورة دني خير كبضا بركة يسان وقت كوابنا جوجنا سيدان أجنا هنا وقت جو حكمي هاي من رشة حكمي هاي وقت جينا جاب حي وحكمي هاي ثمرات كان إن شاء الله تعالى هي ميزان كان دي أني سنة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم مركا رجيم معلمين تها درسي جنسينا يي أهل خير كأها وقت جودي صاهوري أيضا وحلينا هاي جزاهم الله خيرا رجي سوء أبابولي ومرضا أها دعاء أها أيضا وحلينا هاي جزاهم الله خيرا قف البوك قيب جلي وقتي كبحيي دغدا كوابا بالله كدجة ختاما كسو قيب جلي أيضا وحلينا هاي جزاهم الله خيرا. هدي أنا صلاة تمركا دروس تي هل كان عنك قادنا إخواني في الله ودروس كلا دوانا إهد جواني فربنا مركا تعبنا إيس. هدي مركا قفك وحفا إذا يستو وحالك ربع مركا إن أو سي قدتو يا أبي عسيك أو قاتي وفا إذا يستي إن أو سي قدتو بلشدي نقدب بيسي دادكي دعاء دانو أهين دادكي مسؤولين تانو أهين si guud Allah subhanahu wa ta'ala uu noo amray inaan markaasi gaarsiino khayrka aan gaarsiino marka insha Allah ta'ala inaan marka gudano ilaahayna hana waafajiyo hada wabila tawfiq alhamdulillahi alwahid alahad alladhi amara alinsana bi ada'i alamana liqawlihi azza wa jal إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلى آخر الآية الصلاة والسلام على رسول الله القائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إخواني الحمد لله إلهي بامعصن سبحانه وتعالى إنو أنقلاضي إن كسو قيب قلنو فردقان آدكو قيمها بضن له أنو كو هادلي ماري تاهي طلاب تيماشان وحكو برنيس مالمهان arabkooda ku hadlayo waxaan u fadhinaa oo nu joognaa halkan xaflad ee lagu soo xirayo dooradii maalmahan kooban socotay lagu soo xirayo ee dooradaas oo ka dhacday gobolka Hiiraan loona qabtay ducada gobolka Hiiraan day umaradooda yihiin iyo haday arkaanta yihiin loo qabtay ee dooradu waxay socotay xaqiiqatan waqti gaaban bay socotay 5 maalmood ayay socotay waqtigan markii loo fiiriyo way gaabantay laakiin faa'iido aan ka helnay waa wax aad u weyn faa'iido aan ka helnay waxa kamida in maasha marata cilmi oo nooga siyaaday ayaa kamida waxa kamida faa'iido aan ka helnay ragga ducada ee gobolka shaqeynay oo marata ay degmooyin kala duwan joogay inay maashi marata ay ku soo wada kulmeen awl taleefoonad bas la iska arki jiray laakiin hadda maantay waji ahaan la isku arkay la sheekaystay ayaa kamida faa'iido aan ka helnay oo faa'iido marata aad u ballaaran dhinaca ka samarkii laga fiiriyo waqti ahaan kooban ilaahay baa ku maasa subhanahu wa ta'ala marka ka qaybgalkeedaas na soo waafajiyay umradeena markii noo yeertay oo maaratay ka soo qaybgalnay na waafajiyay ayaa mahasan waxa mahasan Allah subhanahu wa ta'ala anagoo saalimiina oo bad qabno oo caafimaad qabno handana maanta na soo istaajiyay iqtitaamkeedii iyo xiritaankeedii ayaa mahasan subhanahu wa ta'ala hada wabillahi tawfiq hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami وهجاج وزير كأمنية مامل كبوتلان أي كعرودي سؤال لجو الدين لها دتكي كبر كعيد قال كي مجال ذا بوساسو وزير كأي مركي وكسر لما ذي شرج رايدو وكقبتي مجال ذا بوساسو وحي صحافة دوسكو ذي ذي إني وحكي ويدي صدتكي كبر كعيد قال كي كدعي مجال ذا بوساسو هسي شيء وزير كأي كوج عن سري أرينكاس استجون الشيء إن صحافة دو أي كر هذه نيس هذا الاستجا كسو بحاء وعن وفاء ذي سنة يا فرصدة هي مناسبة كلمة ير أو كفتنا ذكرت هذه هراء محمود عثمان جنرال محمود عثمان لقى قاضي حلكي وهاي بي اس اف مركي اي صواب حضي هذا الذي اي صحافته اد وبونيه وحاكم دها كلمه ان اري اكتيدا اما اكتيدا جحن شي حما يالو ارينتا ولي ماشي دي ما دغناهي وحانو لينهاي جحن شي حما يالو اكتيدا انا وحانو كو شقينا هل سيستم وحانو نهاي دولت وحانو فولينا امر كمدحوينها digreetada maaninta soo baxday madaxweynuhu xilka kaga qaaday general maxamuud waxay ahayd inay fusho waxa aan ka hadlayna inay fushay ahay waxa ka dambeysay digreetada dambe oo madaxweynuhu xil ugu magacaabay maxamuud iyadana waxaanu taaganahay jixin jix agtayada ma yaalo iyadana waa inay fushaa aad baan u mahadsantiin baad meediyaha iyo dhamaan kulli aad baan idinku mahadcelinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maadaama gudi la magacaabay oo dadkii dhibaatooyinka gaartay hawsha waxa naga joojiyo joojiyo qaada qaada oo naga daay su'aalo ma jiraa naga daay su'aalo iyada ka dhex gurta maan soo karo maalin farxadeed maalin su'aal ma ha oo ma jiraa hadal ma jiraa hadal ma jiraa naga daay waxa waxay hadal iga soo dhacay waxay raadinayaan لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج قيب أخدم بأي برنامج كروح وريسي هذا أيان كلونهي مكتب كدعوة إيه ديغان كوكوين يبرو أيا دورة أقبتي غان عصتا دا كنو لديغان كاس دورة دان أيا سعوتي مدشان يتوان مال موضع وحينا غان عصتا دا قاتين دروس كلادوان ugu horeen waxa goobta ka hadlay suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka beesha tunni awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahadcelinayna alle isukaaye keenay meeshan quruxda badan oo lagu baranaayo diinta islaamka allah ayaan u mahadcelinayna thumma waxaan kaloon u mahadcelinayna wilaayada degmada baraawe gaar ahaan maktabu dacwa oo soo diyaariyay dowladan oo kutubka lagu qaadanayana uu yahay duruusul muhiima licaamati lumma. Marka ayaguna waan ugu mahad celinaynaa miisaankooda xasanaadka ilaahay subxaanahu watacaala u saaro. intaasi kadib doorooyinka waxa loo qabanayo horta si guuda waxay tahay ummadda muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuminiin, dadka muslimiinta hadday meel waday joogaan maamul ha noqdo, dadkii deegaanka ha noqdaan, odayaashii ha noqdaan, gabdhihii ha noqdaan, dowraadka waxa loo qabanaya waxay tahay tadkiro iyo isxasuusin ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa in la tadbiiqiyo un waa inta la nool yahay. sidaas waay horta muhiimaddii dowrada loo qabanayo oo walaalaha hadda maamulka ahna ay ku dadaalayaan horta sidaas in loo fahmaa la rabaa. haddana waxaa xusid mudan in ummad muslimiina in meel la isugu yeero oo dowro loo qabto, diintoodii la tuso, kii cadowgoodana loo muujiyo, kii oo gacalkoodana la tuso, mujaahidiinta ku hor ma dhicin, waa ogtihiin, waa ka warhaysaan. yaa dad isugu yeeri jira, anugu waa joogi jirnay magaaladan la ka soo qabo, meel dad isugu yeeri waa kanaa, dadka deegaanka ha sheegaan, dadku muhaajiriinta iyagana meelo kale ka yimaadeen ha la sheego, runtu ma ogtahay lagama raysto. waxaa la rabaa marka ilaahay subxaanahu watacaala arintaasi inaa ilaahay ugu shukrinaa la rabaa. haddana waxay kaloo sii wadataa lacag la-aan waay, cid lacag ku weydiinayso ma jiro, waqti adigu hal sac nusa sac hal sac iyo bar le waay waqtigii lagu qabanayo ogow, hal sac meelaha waa iska fafadhina annaga, wax shaqo aan hayno ma jiraan, xilligan oo kale hadda waaba ka sii daran yahay, wax la qabanayo ma jira. marka insha allahu raxmaan waxaasoo dhan waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu watacaala inaan ugu shukrino, ilaahay subxaanahu watacaala inuu noo daa'imo. ummadda muslimiinta juhdi ku bixiyey oo dhiiggoodana u huraaya haddeertana sii ziyaadinaya ummadda muslimiinta kubacooda kor soo aadana ayadana inaan garab u noqono aan u ducayna na laga rabaa. intaasi kadib waxa meesha la isugu keenay ganacsato waaye, ganacsatada in yar un maahane dadka ganacsatada u badan, ganacsatadana waxaa weeyaan bulshada indhahoodii waay, dhinac kastaba hadday suuqii joogaan, hadday dukaankii joogaan, hadday meheraha yaryarkaa joogaan, hadday maqaaxido joogaan, bulshada indhahoodii waay. marka waxaan idinka rabnaa maadaama deegaankan aan isla joogno 100 qofood hadda kutubkan loo soo dhameeyey, bishaaraad kalena gadaal ay naga jiraan, waxaana laga rabaa magaaladu inay iska bedesho. waxa juhdigii loo bixinayana in nin walbow ducaad inuu noqdo un baa la rabaa, waana wax ilaahay subxaanahu watacaala nasaaray waaye. ummadda muslimiinta wixii wanaagana u sheego, wixii xumaanana ka reebo, marka dhammaanteennaba way nasaaran tahay. marka waxaa la idinka rabaa in ay isbedesho, magaaladana ay isbedelaan, nin walbow kaalintiisi uu ka qaato. dadkana marka laba nuuc waayo, dad sideedaba oo xaaladiisii sida la sheegay masaajidada ku xiran oo hore wax usii baranaya haddana sii wada inuu wax sii barto, dad asagana mar uu yimid marna uu ka tagay, sidaasi dadku u badan yihiin. marka waxaa la rabaa waxaasoo dhan inaan soo dhisno annaga waxbarashadeennii, waayo waxbarashadu iftiin waay sideedaba, hadda iftiinaan ku dhex jirnaa soo maa, qol mugdiga haddii nala geliya amaan wax arkaynaa jaalligana sidaas u yeeyaan. marka qof hadde ku taamaya amba rabaa inuu mugdi iskaaga jiraado ma jiraan, laakiin dadaalka unbaa la kala dheeryahay. waxaan idinka codsanaynaa amba idinkugu baraarujinaynaa haddaanu nahay odayaasha in qof walbow isagu uu isu soo dhiso, wixii bartana uu dadka gaarsiiyo, ummadda muslimiintana ay ka muuqato ayaan idinka codsanaynaa. intaasi kadib ganacsatadii dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay qaateen. dowladda socotay inta muddada aheedoo 2 isbuuc iyo wax la jiro, waxaan ka faa'iidnay maasha allah duruus badan. horta kitaabku waxaa lahaaba adduruusul muhiima licaamati lumma, waxaana qoray sheekh cabdilcasiis bin cabdillaahi bin baas, magaca uu bixiyey iyo kitaabku isleeyihiin duruus aada muhiim u ah oona muhiim u ah licaamati lumma, ummadda dhammaan sakiiraha wa kabiiraha kulligeeda, iyo kan suuqleyda iyo kan ardayga hadda bilowga ah, kulli duruus muhiim ah yuu meesha ku soo aruuriyey sheekhi juhdigiisayna ahayd. jazaahu llahu khayra aljazaa. wilaayadan waxay u aragtay kitaabkaas in la dhigo si looga faa'iidaysto, ummadda oo dhan ugu faa'iidaysto. kitaabka wuxuu ka koobnaa markaan lasoo aruuriyo ilaa iyo 18 darsi uu ka koobnaa kitaabka. darsigii ugu horreeyey wuxuu kaga hadlay sheekha raxmatullaahi calayh suuratu lfaatixa, وأنا ركن من أركان الصلاة. الحمد لله ثم الحمد لله إله خير رسيه الحمد لله خير كاسو كسليسن أنه دأذان جرنئنا وحبرنا أن ددو محسيب برن دورنا ولا يذا إله عزيه أننا ذاتك الدوري ذاك قيب قاتان هاي أنت أنكفى إذني الله نغو أنفعه جزاكم الله خيرا مكتوب دعوة والدلالي أنت دلالها موجيه ميزان كون حسناتك الله أصاره أنك كويكو أمال فلا ووحكو قبصده أولا الله هذا قدم بي وح قارسية الله نغد لغو تاسك بعد أقونت كتاب كاس أنكفى إذني مسو كوبي كرو ثم أقونت وافتين أنيقى حد أن حد لايو أنت حد شن إطوان مالمود أما لح إطوان مالمود أنت عن هلي وحان أش لاي مالنتي شن إطوان أنقار إلا حد إن الميل مكتب اسكت دحفر الحمد لله إلهكم محسن ثم ولاية داكم محسن ما أنت نين قوري وذنال أه إن كجر أن أمين سنه انت اسمح داس الله له ثم كذب ولاية داسك له ولي مكتب دعوة جزاكم الله خيرا جزاء دورة او نوص عطي بدوشان ايطوال مالموت او نلو اخرين اي كتاب كلي لهذا الدروس المهمة لعامة الأمة وحيالا انك فايدني وحا كميدة ان سلاة نلغا صحو توحيد نلغا صحو او شركي نلو عدايو قيبيسة كردوان يو توحيد نعيس كردوان نلو عدايو حيالا انك فايدني كلا وحا كميدة شروط الصلاة يو أركان الصلاة شروط الصلاة هدان وحكا شيغو وحكا ميدة تسعة وهي سقال وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وسطر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الحمد لله إلهي باكم محسن وحيا لبدا أن كتاب كفا إني هدك تمسو كوبي كرو أولا مركور وحنو مهد علنا يا دمان ضدك المسلمين تام ملك سيجوغان مركور لبدا وحنو مهد علنا يا حركة الشعب المجاهدين مركز الدحادنا وحنو مهد علنا يا ولاية قبل شبه الله وصي الدعوذة ده مركز أفراد محنو مهد علنا إن شاء الله الرحمن إذا عدى الفرقان دمان إخواني بعد الحمد لله وحنو قادة نماشان كتب آدو قالية كتب كاسو ليرادو الدروس المهمة العامة أمة مركز كتب كاس لقودة قلو وحولي هاي يعني معنا وين أو يعني بلشي الدنوة أي أكو قودة جرو وحل سوكو بكرماهن رجي قهري أي كهالي انت النوع وقلبحو وحان مركة ليها إن شاء الله الرحمن دروستان أما يعني وحيوان مش كسو قادني هذا اللوغ فايدي إنك بضم بقول قفوق كان عستوري كوين بروه وين كم هالسيين كسو قيب كل كسيدي في عن حقيقة أني وحيو بضنا كفايدي دورة نرت أولا وحلوق ما قدري عبد الرحمن بن عوف دورة حالي هذا دورة عبد الرحمن بن عوف الوقت غانوا أصحاب قاس وحنا كده عاديان كوين برو وحنا رامر كنا كهله وحالي راهدو غيتان كميت إيوه وحيابها قف كميت كا مركو جيريودو وحق أولي هاي أما أنت لو سنجيرينين قابك يعني لو مرتي بحناني نايو مركوري بالقفة هور ترتوحيد كن لو قبتو مركي حالي ديس الأركو إن مرتي يعني سكلي ديتو ثانيا إن محنكور هذا إن ده هي أفكال يسو قبتو مركي نفتك بحضو كبعدي مركي أفراد ميتكن إن محنكور دها وقاوه ميل سر الله سارو سي معنا رول كلو قاد ميل سر يعني مال عن أد ما توصي دارين إن لا صاروا لما سووا كوي بكرة وحياة محمد حميد كا يعني دقيتان كيسي أنت قيود الله دقيو سيد الله مرت دوجيو صلاة الجنازة حقيقة ماشي أنكم سووا كوي بكرة لكن وحنا ليه هاي مكتب الدعوة دكان كوي برو الله هذا بركيو هذا إنك على كتاب كليرة الدروس المهمة لعامة الأمة وهان كيف إذا سنين وحياة وبدن وهكمدة آداب تهدان كهلا صوم على دمانت آداب تودا أي أخلاق تودا عاد أي ويرتعي سلامت أخلاق ده وحال أسكر وأو السلام عليكم سلامت إسلام كه لكن يس سيتاي thank you وحياة نوع عسى سلام معهن سلامت هذا waa inaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatada, waa inaad wax ku cuntaa gacanta midigta, waa akhlaaqda weeye, iyo gacanta midigta aad wax ku cabto. Haddaa gacanta midigta iyo maqaayada xunxun oo loo bixinayo dadka waa in laga fogaado. Wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Dadka ku nool xaafadda Daarussalaam ee magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay lacaga baadaha oo canshuur lagu sheegay kuwaasoo ay qaadanayaan maamulka Daarussalaam, iyagoona hoosta ka xariiqay in lacago cusub oo xaddhaaf ah lagu soo rogay guryahooda isla markaana aan lahayn waqti cayiman. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in dib xoogan ay ku qabaan askarta maamulkaas kuwaasoo guryaha albaabada ka furta, caruurta iyo haweenkana xira. Qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee xaafadda Daarussalaam ayaa si kulul uga hadlay arrintan. Waxaan halkan isugu nimid annagu ah odayaasha deegaanka xaafadda Daarussalaam. Waxaan ka cabanaynaa canshuur aan waqti lahayn. Waxaan diidanahay dulmi, waxaan u aragnay oo ah canshuur aan waqti lahayn ama waqtigeedii laga soo hormarinayo. Waxaan la yaabnay oo aan gacanta ku haynaa warqada taxation oo la cashuuray oo degmada lagu cashuuray degmada Daarussalaam ama xaafaddan Daarussalaam oo markaasi waxa weeyaan sanadkii hore dhammaadkiisii la cashuuray. Haddana maaragtay waxa weeyaan cashuur kale la yiri hal la bixiyo. Waana soo koobaynaa, waxaan ku caddaynaynaa cashuurta la qaaday ee u dambeysay. Warqaddan haddaan hayo waxay caddaynaysaa shatigan hadda hor yaalla 8 November 21-deedii baa la qaaday 21-kii. Haddana waxaa canshuur la doonayaa in la qaado bishii March baa ku jirnaa 10-keedii. Waxaa u dhaxeeya waxa weeyaan waa wax ka yar markaasi, waxa weeyaan 3 bilood baa u dhaxaysa markaasi ama wax ka yar. Marka annagu ma rabno canshuur iska socota oo maaragtay taasaan ka cabanaynaa. Maamulka waa kala hadalnay. Guriga inta la yimaado lagu soo doomareeyo gabadha umusha laga wadanayaa, wax dana dawladdu uguma jirto, annaguna wax danu nooguma jirto. Shacabku waa midka la badbaadinayo ee midka la dhibaataynayo ma. Waxaan ka cabanaynaa dhibaatada shacabka la dhibaataynayo oo guriga albaabka lagala baxayo oo wixii la doono lagu samaynayo. Waxaan diidaynaa 3 bilood war waxaanu maaha tirismataare baabuur maaha. Tirismataarehi baabuurta aan wadada ku soconnay oo 3 bilood la ahay maaha. Waa canshuur sabra loo guri waaye, sabra loo guri waayo sanada waaye. Marka degmadu hadday cusub tahay inay macnaha usay rabto iska yeesho macnaha xoogaa waxay nagu tahay, xoogaa dhibay nagu noqotay. Waxaa dheer oo intaas waxaa dheer, guriga markay tagaan askarta iyo madaxda amrayda markay guriga tagaan, gabadha ama baawurka la saara ama baawurka guriga albaabka lagala baxa, aasoo tuugo dhan u yahay halis u yahay gabadha xaamilada, midda umusha, midda ilmaha hayda, albaabka baawurka la saara, aasiya lagu arura, aasaa degmada lagu xiraa lagu arura. War waxaas ma mudnin. Markaanu dacwoonay oo baalkii looran jiray aanu degmadii baasha tagnayna, waxaa la yidhi arrinta qasab baad ku ogolaanaysaan, qasab baan aan kaga qaadayna inaan meediyaha ka hadalno. Taas ayaa keentay waxa in lala ogaado arrintaas qaladka oo aanu u aragnaa anagu in arrin booba tahay, aysan canshuur ahayn. Haddaan 3 bilood ka hor baan dhiibo, laakiin boobkan anti boobka oo meesha ka muuqata in la joojiyaan doonaynaa. Ciddii qusaysa iyo cidday ka soo baxday inay joojiyaan dawladdu ogaato. Anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awni bi xubbin wa ikrami. Guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. دين عظيم هو السامي.